بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرضنا في الجمعة الماضية أنهم تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المعجزات، كأن يدفع عنهم الصفا حتى يزدرعوا أو يجعل الصفا ذهبا، وقد ذكرنا أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شئت جعلت لهم الصفا ذهبا، ولكن إن كفروا بعد ذلك سيعذبون عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، وإن شئت أن تستأني بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أستأني بهم. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك قوله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نتابع إن شاء الله تعالى. وما نرسل بالآيات مفردها آية، والآية هي الأمر العجيب الذي يلفت النظر. آية، والآيات أنواع ثلاث: شيء لفت النظر عجيب ثم آية. والآيات أنواع ثلاثة: آية كونية يستدل بها على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، ترى الشمس، ترى القمر، ترى الجبال، آيات عجيبة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الثاني آيات القرآن الكريم، وهي الآيات الحاملة للأحكام، وهي أعجوبة، لأن الله تبارك وتعالى قد تحدى بها العالمين أن يأتوا بسورة من مثل. إذن كذلك هي آية، وهم أهل البلاغة لما تحدها فعجلوا. وقد تكون الآيات بمعنى المعجزات، وهي هنا هو الشيء الذي طلبوه. فقول الله تبارك وتعالى: هذه المعجزة تأتي لتثبت صدق المبلغ، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رب تبارك وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. نستطيع، قادرون على أن نأتي. فالمقصود هنا هذا النوع من الآيات. الآيات الكونية لا تحتاج إلى إرسال لأنها أمامك، أنت ترى واضح، لا في حاجة أصدق لك انظر. والآيات القرآنية موجودة تتحداه في كل لحظة. إذن بقيت المعجزة أو الآية المعجزة، وهي التي طلبها المشركون بقولهم وقالوا: لن نؤمن لك حتى تسجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت، إلى آخر الآيات، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. والحق سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل ما اقترحوه من الآيات، فهو عز وجل لا يعجزه شيء. لكن للبشر قبل رسالة محمد تجربة، ينبغي يا مشركي مكة أن تفقهوها. هناك تجارب سنة كونية سابقة، هناك معجزات كفر بها الأولون، ماذا كانت النتيجة؟ أن استقبلها. فلو كنتم يعني عقلاء تلاحظ السنن الكونية في السابق، الآيات أنزلت وعندما كفروا بها جاءهم عذاب الاستقصاء. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ونحن لا نريد أن نستأصل قريشا، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى علم مسبقا أنهم سيكون منهم مؤمنين، سيكون منهم مؤمنون، وعلم أن منهم من سيلد من آمن. لذلك وآتينا ثمود الناقة مبصرة، انتبهوا إلى قصة ثمود، يقول الله تعالى لهم مبصرة أي واضحة، واضحة الدلالة، بينة المعلم، يوقن بها من رأى هذه الناقة يعلم أنها آية، مبصرة واضحة. قل من رأى يقول هذه الآية، هذه عجوبة، ليست يعني أمر طبيعي. ومع ذلك كذبوا لما كذبوا، فوقع عليهم العقاب. فلو أعطاهم الله تبارك وتعالى لقريش تلك المعجزات وكذبوا بعد ذلك بها، فتكون السنة الكونية أن يستقبل، والله تبارك وتعالى لا يمسك لهم، لأنهم سيكون بعضهم مؤمنين وسيلدون إيش مؤمنين كذا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إرسال الآيات القصد من نزول التخويف من العذاب، لما إذا اصطنعوا على استئصال الأمم السابقة يحدث لهم شيء، هؤلاء العتاة، هؤلاء الظلمة، هؤلاء الطغاة، لو اصطنعوا على سنة الأولين في العذاب والاستئصال يحدث لهم شيء من إيش من التذكر فيتوبوا ويستعجلوا. يدل أن الله تعالى أراد الإبقاء على هذه الأمة كما ذكرت أن فيها سيكون فيها إيمان، ويؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أمانات وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم أمان، والاستغفار أمان. إذا يا محمد طالما أنت فيهم لن يكون هناك إيش العذاب. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم خاف أصحابه، الأمان الأول ذهب الرسول راح، بس الأمان الثاني الاستغفار، فأكثر من الاستغفار، هذا أمان ثاني. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول صاحب الروض الأنف عليه رحمة الله: لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا اللقاء بينه وبين عتاة المشركين ولم يستجيبوا، قام حسيفا حزينا على عدم استجابته، ورفض النبي كل عروضه. اتجه أبو جهل إلى قريش وقال: يا معشر قريش، إنكم ترون أن محمدا رفض كل طلباتنا، ما أجل يعيب ديننا، يسفه أحلامنا، يشتم آلهتنا، يكفر آباءنا، عرضنا على شيء لم يستجب، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر لا أطيق حمله. فإذا سجد عند صلاته فضخت رأسه، وإن شئتم بعد ذلك فأسلموني إلى أهل أو احموني يا أخي. قالوا: بل نمنع، بل نصنع بعد بنو عبد مناف ما شاءوا بعدك، نفذ ونحن لا نسلمك إلى بني عبد مناف أبدا، لا فامضي لما تريد، شجعه. هذا الطغاة، الطغاة إذا وجد من يشجعه فهو مثله، فهو مثله. عبد الطاغوت، من الذي يعبد الطاغوت؟ ثلاث أنواع من الناس: إما الطاغية الذي يظلم، وإما من يحسن له الظلم، وإما من يشجعه على الظلم كذلك، فهم إيش؟ بيحكوا عن تركيا أن كان في سنجق عندهم، سنجق يعني واحد كبير ضابط كبير يتعب، وكان له جمل، والجمل غالي عليه، هذا الجمل أفسد زروع الناس، والناس ضجت. بعدين قام أربع خمسة من الناس: يا أخي نتعهد أن نقول كلمة الحق للسنجق هذا، يا أخي يعني هذا بعيرة يعني أبعد الناس. واقترحوا اقتراح أنه حتى ما إيش يعني يعادلهم بالعقوبة، قالوا كل واحد منا بيقول كلمة: يا حضرة السنجق، جملك، ثالث يقول أكل زروع الناس، رابع بيقول له اختفى. ذهب أربعة خمسة لعند السنجق وأدخلهم عليه: يا حضرة السنجق، نعم، جملك، لما سمع كلمة جمل بعض شو جمل؟ في شيء جمل؟ قال له: لا يا سيدي الثاني. ايش لك؟ قال له: يا سيدي الجمل أصابه الملل فنسعى له بناقة حتى يستأنك بها. غيروا القول لما غيروا؟ هؤلاء من الطغاة كذلك. إذا كنت للسنجق يعني أنت إيش لما نسعاه بدل البناقة، اتفقنا على شيء أن تقول أهلك زروعا لا فكذا. إن فرعون وهامان وإيش كانوا خاطئين، مش مخطئين، انتبه بفرق بين خاطئ ومخطئ. مخطئ اللي بيغلط، اما الخاطئ مخطئ كبير تخطئ، لا زينوا له: لا نسلمك ابدا لبني عبد مناف، افعل ما شئت، نحن فاقد. وتحين عدو الله الفرصه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف التحقيق ما كان ابو جهل قابل الرسول ينهى عن الصلاه بالتحقيق، لان بعض الدخول ثاني وقت لا تصلي في هذا المكان، لا تحقيق ابدا، ما يجرؤ على مقابلته، النبي له هيبه عجيبه. وتحين الفرصه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبه بين الركنين، جاء ابو جهل وقريش في انديتها تنتظر الحدث، الحدث. ثم اقبل نحو النبي صلى الله عليه وسلم حين السجود تماما، فلما دنا منه ويحمل ذلك رجع هاربا منتقع اللون مرعوبا، قد يبست يده على الحجر فلم يستطع لا إلقاءها ولا رفع يده حتى ابتعد فسقط. عندها قامت إليه رجالات قريش، ما لك يا أبا الحكم؟ ماذا أصابك؟ هذا أبا الحكم في نسبة الجاهلية، من الذي كان نادي أبي جهل؟ المسلمون. ما لك يا أبا الحكم؟ ما أصابك؟ قال قمت إليه لأفعل به ما وعدتكم بالأمس، ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي أمام فحل من الإبل، والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصره، أي العنق بالضخامة وكبر العنق، ولا أنيابه لفحل قط، هم بي ليأكلني. قال ابن إسحاق فذكر ذلك للنبي، قول نكت إلى الرسول أن أبا جهل هيك قال كذا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك جبريل عليه السلام لو دنا مني لأخذها، لو دنا لأخذها. كان أبو جهل كما ذكرت يرسل أن الرسول انتهى ما يواجهه، انتهي عن الصلاة. والمفسرون مجمعون على أن أبا جهل هو المقصود بقول الله تبارك وتعالى في سورة العلق أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، إلى آخر الآية. مجمعون على أن هذه تخص مين؟ تخص أبو جهل، لكن النص يأتي عاما، وإن كان في أبي جهل لكن كل من نهى عن الصلاة تنطبق عليه إيش؟ هذا الوعيد وهذا الكافر وهذه الآية. وفي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن أبا جهل قال لئن رأيت محمد يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، فبلغ ذلك النبي جريته جريت الرسول، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعله لأخذته الملائكة، هذا في صحيح البخاري معنى متقاعد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو جهل يقول للمشركين هل يعفر أو يعفر لغتان، هل يعفر محمد وجهه، أي هل يسجد في الصلاة المقصود؟ فقيل نعم، فقال أبو جهل واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته. هذا كله يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة ليطع كما يدعي، نعم، فما فجأهم منه إلا وهو ينكس أو ينكس لغتان عقبيه ويتقي بيده، ذهب حتى يطأ على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ينكس يرجع ويديها كأن شيئا إيش أمامه يدفعه بيديه. فقيل له ما لك يا أبا الحكم؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار، إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، ملائكة رأى أجنحة، نعم، وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. لكن ولما أكثر التهديد والوعيد للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو صلى جاء الرد عليه ردا شديدا. فقد روى النسائي والترمذي من حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل فقال ألا ألم أنهك عن هذا؟ ما بعث لك أنك لا تصلي في هذا المكان، وتوعده. فأغلظ النبي صلى الله عليه وسلم له القول إغلاظا شديدا وانتهر. فقال أبو جهل أتهددني وتنتهرني؟ أما والله إني لأكثر أهل هذا الوادي ناديا، يعني أنا زعيم كبير مع العلف الدنيا كلها. ثم قال فوالله لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت، يعني هو خيلا جردا ورجالا مردا في الشياطين يخطفونه يكتموه. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك الطبري، فأنزل الله عز وجل قوله: كلا لئن لم ينتهي لنفع عن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية. تقول لكن فليدعو نادية، والعرب مشهورة بالحديثة، فندعو الزبانية. إذا هو دعا النادي نحن ندعو إيش؟ الملائكة. يقول صاحب التحرير والتنوير: لما هدد أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة الأنصار وعظيم النادي ما يجتمع عنده، النادي اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم، هذا النادي يجتمع فيه اسمه النادي. يقال ندى القوم ندوة إذا اجتمعوا، والندوة الجماعة، تطلق على الجماعة ندوة من الناس. والنادي يطلق على مجلس القوم نهارا، فإذا اجتمعوا ليلا لا يقال له نادي، وإنما يقال له السالم. النادي في النهار اجتمعوا في نفس النادي ندوة، لكن لو اجتمعوا في الليل نقول ايش؟ سالم، يسمى السالم. قال الله عز وجل في هذا: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تأخروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون، فكنتم على أعقابكم تنكثون بوجهين مستكبرين به سامرا تهجرون، سامرا تهجرون. فبقى يبسين تمضوا سهرتكم بالغلط وبالكلام وبالتعرض لأهل الخير والأنبياء والرسل الكلام الفاحش. قال منذر بن سعيد البلوطي عليه رحمة الله وقاضي من قضاة الأندلس في قرطبة: إن الضمير به مستكبرين به، أي الرسول، استكبرتم استعليتم على رسول، فكان هذا الاستكبار سببا لتكذيبكم، أو مستكبرين به أي إيش؟ بالقرآن الكريم. والتكذيب سببه الاستكبار، لما تتعالى وتغفر أن تطيع وتعلم تستكبر على والأخذ بالناصية، كأن لئن لم ينتهي لنفعا بالناصية، وهذا من الكشف الحديث. الناصية هنا في الدماغ فيها هو مركز توجيه الرجل نحو الخير أو الشر، هذا الجيب توجيهك إلى إلى إلى الخير هنا مركز أو إلى الشر. ولذلك إيش؟ لنفعا بالناصية، الناصية يلعب وجهك إلى إيش؟ إلى الشر. نعم، كناية عن أخذه بشدة حتى لا يستطيع أن ينفلت مما سيكون من الإذلال، لأنهم غالبا إذا أرادوا ضرب الرجل أو إذلاله أو جره أخذوا بإيش؟ بناقص. هكذا كان شأن العرب. فليدعوا نادية، سندعوا الزبانية. لما هدد أبو جهل النبي كثرة الأنصار، ما عندي ناس كثير أنا زعيم، جاءه القرآن للرد لأن أمره أدعو نادية، فإنه إن دعاهم ليصطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله ملائكته فأهلكوه. هذه الآية معجزة خاصة من معجزات القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الله تحدث القرآن تحدث فيها أبا جهل، وقد سمع أبو جهل بأذنه هذه الآية، ثم حول ما سمعها وسمعها أنصار، لكن هل جمعوا ناديهم؟ لا. سبد الله كان أبو جهل يستطيع أن يكذب القرآن والإسلام إذا وقف في منتصف مكة وقال: يا أيها الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان يكون تكذيب القرآن لأن قدموا الكافر ولا لا؟ لكن مما يدلك على أن القرآن من الله ويعلم إلى ما سيؤول هذا الرجل. نعم. ومع أن الكلام فيه إلهاب وفيه تحدي وفيه تحنيف، والعرب تتحرك لهذا الإلهاب، لم يتحرك أبدا. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي وقال فيه: حديث حسن صحيح غريب عن ابن عباس قال: والله لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعة من ساعة. وكان النضر بن الحارث شاهدا وهو شيطان من شياطين قريش، وسمع التحدي يتلى يتلى على أبو جهل وسمعه النضر وسمعه قريش. ولما شاف هذا التحدي فقال كلمة عجيبة، قال يا معشر قريش إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، ما تستطيعوا تحلوا أكثر، مع أن شيطان الشياطين كفر. ثم يأتي العرض الجديد على النبي صلى الله عليه وسلم لما أعيت الحيل قريشا ماذا يفعلون؟ عرضنا كذا، سمينا كذا، عرضنا كذا، هددنا. طيب إذا لابد من عرض جديد أو تفكير بشيء جديد بعد أن أعيتكم الحيل. اجتمعت قريش ماذا نفعل؟ تداركوا المركز، قالوا لماذا لا نرسل وفدا إلى المدينة وفيها اليهود أهل كتاب أصحاب التوراة وعندهم علم بالأديان أكثر منا؟ فشاوروهم يا أخي كيف الحل أن نفعل بهذا نعم بهذا الرجل؟ وكان الوفد يتكون من شخصين، النضر بن الحارث شيطان كبير إنه عنده علم بأحوال كسرى وسلطان وبهرام وفارس والسنجار والقلاطرة، قال شيطان قريش وهو الأمير، وعقبة بن أبي معيط معاونا له ومعهم يعني. قالت قريش لهذين الماردين اسألا أحبار اليهود عن محمد صلى الله عليه وسلم وصفا له صفته وأخبراهم بقوله الذي يقول يقولونهم شيء ودعوته التي يدعو، فإنهم أهل كتاب وعندهم علم بالأنبياء ما ليس عندنا. وصل وفد إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، والتقى أحبار في أحبار اليهود وقف لهم تماما وصف محمد أقواله، نقل إليهم بعض الأقوال وقال الوفد لأحبار اليهود أنتم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا. فقال أحبار اليهود الوفد سلوه عن ثلاث، نعطيكم ثلاث أسئلة إن أجاب عنها فهو النبي وإذا لم يجب فقالوا ما شئت فهو إيش متقوض يعني ما هو صالح. سلوه عن رجل طواف في الأرض، وسلوه عن فتية في الأزمان الغابرة لهم قصة عجيبة. الكتب السماوية تعرفها أو الدارسون الكتب السماوية يعرفونها، تسألوا عن قصة عجيبة لأناس، وعن رجل طوافة في الأرض، وسلوه عن الروح له فإن أجابكم فهو نبي فاتبعوه وإن لم يجبكم فهو متقول ترمى في جرحكم. فيعود إلى قريش حاملا هذه الأسئلة الثلاث، قد أخبرنا سألناهم فقالوا كذا وكذا. وتسرع قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأسئلة الثلاث، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قالوا إن أجبتنا آمنا بك مسرورا مستعجلا، قال غدا أحضركم. من إيش يعني من إيش نؤمنوا؟ ولم يستفد معه، وانطلقوا عنه صلى الله عليه وسلم. وإذا بالغد يأتي ولا وحي، ويمر يومين وثلاثة وعشرة وخمسة عشر يوم الوحي إيش؟ شرب السحنة إلا حتى النبي يصابه شيء من الكآبة، حتى الجيران ما عادوا يستمعوا صوته عند قراءة إليه، فتقول أم جميل كأن إيش كأن شيطانه ودع وقلاء، يعني هذا الإيش الوحي قالت شيطانه وقلاء. نعم. وكثر القول حتى قال بعض المبغضين ودعه وقلاء وأضاعه مبغضا له ما يريده. فأنزل الله عز وجل قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك. البعض يعني أرباب هيك ولسوف يعطيك ربك، فطرد ذكر أن الرسول قال لن أرضى أحد من أمتي فينا، هذا والله ما هو صحيح، لأن النبي يرضى ما يرضى به ربه، يرضى ما يرضى به ربه، إذا بدأ يعذب العاصي بعذب. ولذلك هذا قول يعني صح في عرف المحققين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ما ودعك أي ما ترك، وما قطعك قطع المودع يعني ما تركك أبدا، مش ما ودعك ما تركك أبدا، يعني المودع لما بيودع ما بيقطع لفترة، أنا ما ودع حتى تركنا ما تركنا، ما ودعك ربك وما قلى فإن الله معك أينما كنت. ثم إن التوديع إن وجد إنما يكون من محب لحبيب، صحيح ولا لا؟ ويكون من محب يرجو عودة حبيبه. ولذلك العرب كانت إيش؟ كانت تتأمل من الوداع، يعني لو ودعت بتأمل أن هناك عودة ستكون. تقول شعر الأرجاني يقول إذا رأيت الوداع فاصبر، إذا رأيت الوداع بين حبيبين فاصبر، ولا يهمنك البعاد، لا تتألم عن بعد لفترة مؤقتة، وانتظر العودة عن قريب. ليش انتظر العودة عن قريب؟ وداع، كلمة وداع، وانتظر العودة عن قريب فإن قلب الوداع عاد. وداع رتبة ترتيب آخر شو بصير؟ عاد فإن قلب الوداع يقلبها وداعي، وهب العكس بصير عاد. فالمودع يستبشر بعودة حبيبه، ولذلك كانوا يعني يأملون من الوداع خيرا. إذا رأيت الوداع فاصبر ولا يهولنك البعاد وانتظر العودة عن قريب فإن قلب الوداع. وقوله عز وجل وما قلى أي ما أبلغ، انتبهوا إلى أنه جاء بقلى ولم يذكر فيها الكأس في الوداع، لأن الوداع جميل. أما البغض لذلك ما جاء بالكأس أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى، أي نزلت الوحي في المرة الثانية هي أفضل من نزلته الأولى، لأنك في الأولى خفت وفي الثانية مشتاق تستأنس. وقد يكون مع الآخرة خير لك من الدنيا، هذا كذلك، لكن هذا كذلك معنى لطيف. لكن انتبه إلى الافتتاح والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك. القسم لابد أن يكون له علاقة بالمقسم به. شو علاقة الوداع وترك الوحي بالنسبة للضحى والليل؟ الضحى في العربية وقت ظهور الشمس وبيانها ووضوحها، وظهور الشيء ووضوحه. والليل وقت السجود والراحة والهدوء والنبي. يقول يا محمد تتابع عليك الوحي بشدة وقوة كتتابع الضحى حتى تعجز، فلا بد من فترة راحة تستريح بها ليكون اللقاء بالوحي من جديد أنسا لك. فانقطع فترة فكأنه إيش؟ راحة بعد تعب. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، تحتاج تستريح كما يستريح المتعب من النهار متى يستريح؟ هكذا. وما قال ثم أنزل الله تبارك وتعالى الأزمة عليه، طلبوا تفعله عن الفتية وعن رجل الطواف وكذا، فذكر جوابين في سورة الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ في أعجب منها؟ نعم. إذ أول فتية وقع صعب، وأنزل في قصة رجل الطواف في الأرض ذي القرنين كما في سورة الكهف، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا إلى آخر، حتى انتهى إلى آخر القصة. وأجابه عن الروح في سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. انتبه بعد ذلك إلى هذا الأدب. أجابه الله تبارك وتعالى ثم أدبه بأدب عجيب. نعم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لم يبدأه بالعتاب، وإنما بدأه إيش؟ بالجواب. أعطاه جوابه ثم إيش؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن إلى كان تأخير الوحي عنه عتابا رمزيا، ثم جاء العتاب الصريح. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، عتاب رمزي قطع وقيل إلا ما قطر. ثم جاء العتاب نعم اللفظي نعم ولا تقولن لشيء إني فاعل. هذه الآية مثل إيش؟ قضية كما عاتب الله سليمان عندما قال لأطوفن إيش على كذا، ولم يقل إن شاء الله عتاب. هذه الآية جمعت كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث جهات. هذه الآية: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أجاب السؤال ثم عيش ثم عاقبه بعد ذلك. الكرامة الأولى أنه أجاب سؤلا فبين له ما سألوا عنه، على خلاف العادة مع المكرمين. لو كان الكفر سألوا هل يجيبهم؟ لا، بعدين بيعاقب، لا، أحسن يخدمهم بإيش؟ بالعتاب والتوبيخ. الثاني أنه علمه أدب عظيم من أدب النبوة، فعلى النبي الواجب على النبي أن يستهدي إذا كنت تسوي كذا واجب، نعم، بأسلوب وعظ رقيق: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، أي على فرض أنك نسيت ذكر المشيئة في أول الأمر، فإذا ذكرت الأمر فعليك أن إيش؟ أن تقول إن شاء الله بعد ذلك ولو تأخر. لما نزلت هذه الآية، وقد ظهر في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الرازي، نعم، في تفسيره أنه لما نزلت إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندها إن شاء الله، مع أنه إيش؟ مع أنه مر فترة حتى يستجيب. والسبب في أنه لا بد أن تذكر المشيئة أو أن تستثني ليه؟ لأن الإنسان إذا قال سأفعل غدا شيء أنت لا تملك الغد، فلا يبعد أنك تموت قبل أن يأتي الغد، ولا يبعد كذلك أو يبعد أن لا تأتيك الظروف المواسية للقيام بهذا الفعل. قد يحصل مرض، قد يحصل عارض، قد يحصل شيء، ولا بد أن يحصل أن قد يعوقك عائق. فإذا لم يقل إن شاء الله صار كاذبا في الوعد أمام الناس، لكن لو قال إن شاء الله، والكذب منفر، والأنبياء لا يفعلون فعلا منفرا أبدا، ولذلك وجب عليهم أن يتكلموا، ولهذا وجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يقول إن شاء الله، فإذا تعذر الوفاء ما استطاع يكون قد علق ذلك بالمشيئة ولم يصر كاذبا فلا يحدث التنبيه. ثم إن ذكر الله تبارك وتعالى، الإنسان إذا ذكر الله عند النسيان قد يذكره الله تبارك وتعالى بما نسي، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. نعم، فلا أنسى بعد ذلك. وهذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله ويرجوه أن يوصله إلى أقرب الطرق الموصلة إلى الرشد، وأن يعينه فلا ينسى بعد ذلك عملا أي عمل في أي عمل من أعماله. أقول قولي هذا وأستغفر.